العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث الخاص بالقراءة بالقراءة والتعليق بالقراءة في رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموسومة بفضائل القرآن والتعليق عليها. أنا أمس عند حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه والذي رواه الإمام مسلم، فقال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتقدم التعليق أمس أن هذا في الدلالة على فضل القرآن كله والأمر به، وأنه كله يأتي شفيعا يوم القيامة. وقد دل على هذا أحاديث كحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، تقدم تخريج أمس. وهكذا دل على أن بعض القرآن يشفع، حديث أبي هريرة: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. الزهراوان تثنية لزهراء، مؤنث أزهر أي المضيء المنير كما تقدم. وهذا أمر بقراءة هاتين السورتين، ودليل على خاص فضلهما بعد فضل القرآن كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. كل ما أظلك، كل ما كان لك كالظلة فوق رأسك يقيك حر الشمس من سحاب أو غمامة. ثم قال: أو كأنهما فرقان، تثنية فرق، والفرق الفريق والمجموعة من الطير. لما من شاهد منكم الطيور لما تهاجر ولما تمشي جهة جماعات، فتكون متصلة ببعضها حتى تكون كالظلة على الإنسان. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ثم التخصيص الآخر: اقرأوا سورة البقرة. فلاحظنا في فضل القرآن على العموم، ثم تخصيص بعد تعميم هو تخصيص البقرة وآل عمران، ثم تخصيص بعد تخصيص وهو تخصيص البقرة وحدها. وقد جاء فيها من الفضائل الشيء الكثير. قال: اقرأوا، أو جاء فيها من الفضائل الصحيحة ما ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه هي وآل عمران وعموم كتاب الله عز وجل من العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، زيادة عظيمة في الخير والنفع، ولم يحددها. ومن بركتها أنها لا تقرأ في بيت 3 أيام إلا لم يقربه شيطان. ولقد ظل عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في الموطأ وغيره، قيل 7 سنوات وقيل 10، وهو يتعلم سورة البقرة. ليس فقط حفظ حروفها، فبعض الناس الذين أوتوا الحفظ ممن هم دون الصحابة كثير يمكن يحفظها في مدة وجيزة من حيث الألفاظ، ولكن عبد الله بن عمر لماذا بقي هذه المدة الطويلة لهذه السورة؟ يتعلم في أوامرها وأحكامها وأخبارها، ويطلب علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل 7 وقيل 12 سنة وهو في سورة البقرة إحدى الزهراوين والتي اشتملت على أحكام كثيرة معلومة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركتها، فإن أخذها بركة. والكتاب كله مبارك، كتاب مبارك أنزلناه إليك، فالكتاب القرآن الكريم كله مبارك، وتركها حسرة. هناك من يتركها فيترك ما دلت عليه من العقائد والأخبار والأحكام، وهناك من يتركها ويترك تلاوتها والتدبر فيها، وهناك من يتركها ولا يصيبه في بيته منها خيرا، فيبقى عرضة لكيد الشياطين الإنس والجن، أو عرضة لكيد شياطين الجن. وقد جاء في خاص آخرها الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وكفتاه هذا فعل، لأن هاتين الآيتين تكفيانه. ماذا تكفيانه؟ قيل تكفيانه عن قيام الليل، وقيل تكفيانه شرور تلك الليلة، وقيل تكفيانه أقوال. ولا مانع ولا تعارض بين هذه، فإن هذا الفعل تكفيانه مطلق، حذف ما يتعلق به فيدل على عمومه. إذن فهما تكفيانه ما يهمه وما يحتاجه في تلك الليلة، وتبدأ الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. فهذا من بركتها ومن نفعها ومن الحسرة التي تكون على العبد إذا ترك هذه السورة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه إلا كان عليهم حسرة وترة يوم القيامة. يتحسر العبد ويندم على تفويته لهذه السورة العظيمة بما حرم من بركتها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فتصيبه الحسرة. ففي هذا الحث على هذه السورة العظيمة، قال: وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد جاء تفسير في بعض طرق الحديث من بعض الرواة: والبطلة السحرة. لا تستطيعها البطلة أي السحرة. وعندك الحديث الآخر أن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والسحرة إنما عملهم وعملهم ينجح بكيد الشياطين. في هذا تخصيص لسورة البقرة بعد تخصيص لها ولآل عمران بعد تعميم في فضل القرآن كله. نسأل الله يجزينا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فهنا انتهى، أو أمس كان الوقوف عند أوائل الحديث أبي أمامة. نعم تفضل. لأوله عن النواس لسمعان، وله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تأمل في هذه اللفظة، تقدم بيان يؤتى بالقرآن، يحاج القرآن، أن القرآن هنا المصدر أطلق وأضيف به القراءة. وأهله، من أهل القرآن؟ سيأتي معكم في حديث أنس في خاتمة الباب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. حسنه الألباني والوالي رحمة الله عليهما: هم أهل الله، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فمن هم أهل القرآن؟ فعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تفسير الحديث بالحديث نفسه، ومن بيان السنة للسنة. قال: أهله، من هم؟ الذين كانوا يعملون به. إذن عرفنا العمل بالقرآن، وأن أهل القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن ليس كما يفهمه البعض ويسلكه كثير من الناس، أن المراد بذلك مجرد حفظ حروفه، ولو ضيع حدوده وضل في العقائد الذي دل عليه القرآن ضل عنها وتركها وراء ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. فلو حفظه عن ظهر قلب ولم يعمل به ولم يصدق أخباره ولم يقبل عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يطع أوامره، ولم ينتهي عما زجر عنه ونهى عنه، فهذا ليس من أهل القرآن. هذا يدلكم على أهمية العمل، وتقدم ذكر بعض الآثار في ذلك أمس عند ذكر التلاوة وأقسام التلاوة. أسأل الله رجعنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله حقيقة، الذين فسرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذين كانوا يعملون به، هؤلاء هم أهل القرآن الذين سيعقد المصنف لهم الباب الثاني، وهو باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. فكلما مر معك كلمة أهل القرآن فاستحضر تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتوصيفه لهم بقوله الذين كانوا يعملون به. نعم. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو أي نور. نعم. أو كأنهما حزقان أي فرقان من طير، حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل به حسنة. إذن كتاب الله هذا من الأسماء للقرآن، الكتاب والفرقان والذكر والتنزيل والقرآن الكريم علم عليه، هذا كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من قرأ حرفا دلالة على أن القرآن كما هو معلوم سور وآيات وحروف، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وأنه على هذا الترتيب وعلى هذا التعاقب كلمة الله وكلام الله عز وجل. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. نعم. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث روي موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا، من أهل العلم من صحح الوقف، والوقف من حيث أي موقوف على الصحابي من حيث النسبة، نسبة اللفظ، وأما من حيث نسبة الحكم فإن كان مرفوعا فالأمر واضح، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن مثل هذا الثواب لا يقال من قبل الرأي، وإنما المحددين يبحثون من للنسبتين، نسبة اللفظ ونسبة الحكم. ومن أهل العلم من صححه على الوجهين موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن المراد بذلك الحرف الهجائي ألف باء تاء إلى آخره، وأن الحرف الواحد بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. في هذا الحث على تلاوة القرآن وتدبره. وقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، لأن الحرف يطلق على معاني، فقد يطلق على الجملة ويطلق على الكلمة ويطلق على الحرف الهجائي، ويطلق الحرف على حرف له معنى وعلى حروف المباني هذه الهجائية. فمن حروف المعاني حروف الجر وحروف القسم وأمثاله، ومن حروف المباني هذه اللي حروف الهجائية التي يبنى منها الكلمة الألف والباء والتاء إلى آخره. فهو أراد أن يبين أنه لما قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة لا يريد إلا خصوص الحرف البناء الهجائي ألف باء تاء إلى آخره، لذلك قال لا أقول ألف لام ميم حرف، أي في هذا الفضل، وإن كان يطلق عليه الحرف. ولهذا تجد في علم القراءات يقول له كيف تقرؤون هذا الحرف، كيف تقرؤون هذا الحرف، وربما الحديث يقول له كيف سمعت فلان ابن فلان يحدثكم بهذا الحرف، فله إيش معاني. فأراد أن يبين أنه أراد الحرف الذي هو البناء ألف باء تاء إلى آخره، وأن الحرف الواحد بحسنة، فكم في بسم الله الرحمن الرحيم من حسنات لمن قرأه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى مبتغيا ثوابه لا رياء فيه ولا سمعة. تفضل. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولأحمد وله أي الترمذي هنا نعم ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. الكلام المختصر حول هذا الحديث في أمور: الأمر الأول، هذا يدل على فضل حفظ القرآن، لأن هذا في حافظ كتاب الله عز وجل، فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفسر حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد فسر أن كل آية إذا قرأ آية ارتقى درجة من درجات الجنة، والله أعلم ما بينهما. فقد جاءنا في صحيح البخاري في حديث فضل المجاهد أن له 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا وهو الأمر الثاني في هذا الحديث، بيان أيضا نوع من أنواع الرفعة التي وعد الله بها حملة كتابه من أهل العلم، الذي تقدم معكم في أول المجلس أمس في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتقدم الكلام حول مناسبة الآية لفضل القرآن، وأن أهل العلم مهر القرآن هو الذكر. قال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال جل وعز: فاسأل صالح. وهكذا يأتي رجل قبيح الوجه، قبيح المنظر، قبيح الثياب والريحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء. وهذه أمور غيبية ينبغي الإيمان، يجب الإيمان والتسليم لها، وأما كيفياتها فإلى الله تبارك وتعالى، نؤمن بها كما جاء. فتأتيه قراءته وتلاوته وعبادته على هذه الصورة الشاحبة، لأن صاحب القرآن في الدنيا كان على تلك الصورة من الجهد في تلاوة كتاب الله وحفظه وتدبره. نعم. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم لها يسعى وإليها يطلب ويتحصل على ربحها، كل من جد وجد، وكل من سعى في عمل طلب ثمرته ونهايته. نعم. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. قيل لا يقوم وقيل لا يقوم لهما، في ربطه بالشيخ، وإن شاء الله الشيخ أحمد حفظه الله يفيدنا يعني بعد أن ينتهي الأخ من قراءة الباب الأول كله بما فتح الله عليه فيما يتعلق بما تقدم من درس أمس واليوم إذ كان غائبا، وما يتيسر له إن شاء الله من الباب الثاني. نعم. فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ما دام يقرأ هذه الآية سواء قرأها، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه يرتلها كما كان يرتلها في الدنيا، وفي هذا الحديث وفيه من الزيادة أنه قال يقرأ هذه الآية كلما قرأ آية صعد درجة في الجنة، سواء قرأها هذا من غير ترتيل على الهذ والإسراع فيها، أو قرأها مترسلا مرتلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والنسائي. وصححه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله، وشيخنا الوادعي فيما أذكر أيضا في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من هم أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به، فسواء جعلنا وإياكم منهم. تفضل شيخنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فجد الله أخانا الشيخ عادل المنصور على ما أفاد وأجاد في التعليق على هذا الكتاب العظيم فضائل القرآن، ولي بعض وبعض التكملة أو بعض الزيادات من باب الفائدة. أولا، مما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبق معنا قبل الأمس أن كتب فضائل القرآن تورد فضائل القرآن جملة، أو تورد فضائل سور معينة أو بعض آيات السور. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتناول فضائل القرآن جملة، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أن كتب فضائل القرآن لا تقتصر فقط على فضائله، وإنما ما يتعلق به وما يعني يناسب قضية العمل به أو تركه أو هجره أو مخالفته إلى آخره، فتورد هذه المسائل. طيب، معنى الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث لي فقط تعليق سريع، وهو أن بعض الناس يقرأ القرآن وهو يجيد القراءة، لكن يتتعتع، يردد الكلمة، ينطقها بصعوبة يعني عمدا حتى يدخل في هذا الحديث، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني في أصل قراءته، لا أنه يتكلف، واضح؟ فلماذا يفعلون هذا؟ لأنه قال بالحديث له أجران. هذا فهم خاطئ، لأن الحديث ذكر أن الماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة، وأن الذي يتتعتع فيه له أجران. فأيهما أفضل، من له أجران ولا مع السفرة الكرام البررة؟ مع السفرة، هذاك أفضل. فلذلك من الخطأ أن الواحد يتتعتع عمدا ليدخل في الحديث، هذا خطأ. التنبيه الثاني عند قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليق سريع، وهو أن بعض الناس يظن أن كل من قرأ القرآن وحفظه أنه خير الناس، وهذا خطأ. وإنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي من تعلم القرآن وعمل به، وعمل به لا مطلقا، لا مطلقا. ولذلك مرة من المرات كنت مع شخص تكلمنا في قضية الخوارج وأنهم يستعينون بالقراء، فقال كيف القراء يقرؤون القرآن ويكونون مع الخوارج؟ اللي يكون مع القرآن أو أن يكون حافظا للقرآن يكون يعني على الحق دائما. قلت له هذا خطأ، أما علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ قال يقرؤون القرآن تحقرون لا يجاوز تراقيهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. إذا ليست القضية مجرد القراءة وإنما العمل، وإنما العمل به. ولذلك خيركم من تعلم القرآن علما وتعليما، علما وتعليما. والحديث الذي يلي حديث أبي أمامة قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله تعالى المراد يأتي ثوابه، أي ثواب عمله. وقيل يأتي العمل، يأتي العمل شفيعا لصاحبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال القرآن شافع مشفع، وماحل يعني مجادل عن صاحبه، مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار. أخرجه ابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. إذن معنى إتيان القرآن أي إتيان الثواب أو العمل، إتيان الثواب أو العمل. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أصحاب القرآن كما سبق معنا ليس المراد به مجرد الحفظة الذين يقرؤون القرآن ولا يفقهونه أو يخالفونه، وإنما أصحابه أي كما في رواية النواس الذين يعملون به، الذين يعملون به. وكما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به. فإذا شفيعا لأصحابه أي القارئين له العاملين به. قال أهل العلم الناس مع القرآن على نوعين، نوع يعمل به فهو من أهله، ونوع لا يعمل به فهو ليس من أهله. وهنا ننبه على حديث اشتهر على ألسن بعض الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهذا حديث كما ذكر أهل العلم لم يقفوا له على إسناد في كتب السنة، وإنما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. لم أجده في تخريج العراقي، ويظهر أنه من الأحاديث التي ذكرها الغزالي ولا إسناد لها، أنه من جملة الأحاديث التي ذكرها الغزالي ولا إسناد لها. وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال لا أعرفه، أو لم أقف، أو لا أعرف صحته. فإذا هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن ميمون بن مهران عند ابن أبي حاتم في التفسير بلفظ إن الرجل يقرأ القرآن، إن الرجل ليصلي وهو يلعن نفسه في الصلاة، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. هذا جاء عن ميمون بن مهران رحمة الله عليه. أما أن يكون جاء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح. قوله صلى الله عليه وسلم كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من الطير صواف، أو هنا ليست للشك من الراوي، وليست أو هنا للتخيير، وإنما أو للتنويع، وإنما أو للتنويع. ما معنى للتنويع؟ يعني من عمل بالقرآن وقرأه وداوم على ذلك له درجة، من دونه درجة، من دونه درجة. فهذه الثلاثة على هذا الأمر. ويصدقوا حديث النواس بن سمعان لما قال الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان أو كأنهما حزقان. إذن هذا للتنويع في الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم كأنهما فرقان أي قطيعان أو قطعتان من طير صواف. صواف يعني الطير الذي بسط جناحه وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تستطيعها البطلة. قال أحد رواة الحديث وهو معاوية بن سلام الحبشي قال البطلة السحرة. لماذا سمي السحرة البطلة؟ لأن عملهم باطل فهم بطلة. وقيل لأن عملهم يبطل مع قراءة سورة البقرة هذا الأشهر. وقيل في معنى البطلة أن البطال الكسلان لا يستطيع أن يكمل قراءة البقرة. قيل هذا وقيل هذا. وعن النواس بن سمعان، سمعان يجوز كسر السين فتقول سمعان، ويجوز فتح السين فتقول عن النواس بن سمعان. سمعان وسمعان كلاهما صحيح. قوله في حديث النواس يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، هذا شرط وقيل في وصف أهل القرآن كما سبق. قوله سوداوان أي كثيفة من شدة، يعني مظلمة وتميل للسواد من كثافة هذه الغمامتان أو السحابتان أو الظلتان. وغالبا أن الظلة لما تأتي تحدث إيش؟ ظلمة، حجب للنور. ولذلك قال في الحديث سوداوان بينهما شرق. شرق يصح شرق بإسكان الراء، ويصح شرق ويصح شرق. قيل شرق كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى نور، يعني يكون بينها فجوة مثل الشق يتخلل منه النور. وقيل معنى شرق أي أنها مع ظلتها، وأن الأصل في الظلة أن تحدث ظلاما إلا أنها تنير لأصحابها، وحزقان كما سبق معنى قطيع مثل هي بمثل معنى فرقان يعني قطعتان من الحزقة. طيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله لي عليه تعليق سريع، وهو أن عدد أحرف القرآن فيما ذكر أهل القرآن 300,000 حرف و15 حرفا. وأما عدد كلماته 77,000 كلمة و437. هكذا ذكر جاء عن مجاهد وعن غيره من المفسرين. فهذا العدد 320,000 و15 حرفا يدل على عظيم أجل قارئ القرآن، وهذا واضح لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولكن أنبه على خطأين. أما الخطأ الأول فأن بعضهم يقول إذا قرأت القرآن يحصل لك وكذا لك كذا وكذا من الأجر جزما، وهذا خطأ، وإنما يرجى له من الأجر هذا التنبيه الأول. وأما التنبيه الثاني أن بعضهم يكثر الاشتغال بقضية شوف إذا قرأته مرة يقول لك مليون حسنة أكثر من مليون حسنة بالمضاعفة، وإذا قرأته مرتين يقول لك. الاشتغال بهذا العدد وبهذه الصورة بصفة مستمرة ليس من هدي السلف، وإنما يرجى له من الخير والأجر ونقف عند هذا الحد. 10 نكمل مدام بك 10 دقائق. طيب إذن هذا خطأ كما سبق التنبيه عليه. التنبيه الذي يليه الزيادة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في مسند أحمد، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب إلى آخره، هذه زيادة ضعيفة ضعفها الألباني وقال قابلة للتحسين إلا أنها ضعيفة. إلا أنها زيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جملة جملة ما أردت التنبيه عليه والتتميم للفائدة لما ذكره أخونا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، فإن القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حجة لأصحابه إذا عملوا به، أو يكون حجة عليهم إذا خالفوا. والحمد لله رب العالمين. أليم قالوا طال